الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، هذه هي الحلقة 22 من سلسلة كتاب النكاح التي أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها وما ورد فيها، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وفي الحلقة الماضية عرفنا ما يتعلق بعيوب النكاح والعيوب التي يحق للزوجين الفسخ بسببها إذا وجدها في الطرف الآخر، وعرفنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون في الرجل أو في الزوج، وهو في الغالب ما يتعلق ب يعني الخصاء أو أن يكون مجبوبا أو خصيا أو أمينا أو نحو ذلك، وهناك عيوب خاصة بالمرأة كأن تكون رتقاء أو فتقاء أو نحو ذلك من العيوب التي توجد في المرأة ولا توجد في الرجل، وهناك قسم ثالث قد يوجد في الرجل ويوجد في المرأة مثل الجنون والجذام والبرص وغيرها من العيوب المشتركة التي قد توجد في كل منهما. وعرفنا أنه إذا وجد أحد من الطرفين في الطرف الآخر هذه العيوب أنه يجوز له الفسخ في هذه الحالة، إلا إذا رضي بها أو وجد منه ما يدل على الرضا، فإنه في هذه الحالة ليس له حق الخيار في هذه الحالة. وعرفنا أن الفسخ لا يكون إلا عن طريق الحاكم. وفي هذا الدرس إن شاء الله أو في هذه الحلقة سوف ندخل في موضوع جديد وموضوع آخر يتعلق بنكاح الكفار، وهو من الأبواب التي يعني حفلت كتب الفقهاء رحمهم الله بذكرها. فقال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وفي هذا الباب يتكلم عن حكمه وحكم هذا النكاح، وأيضا ماذا نفعل ما يعني عند التقاضي بأنكحة الكفار، وإذا أسلموا أو ترافعوا إلينا، وكل ما يتعلق بهذا الباب إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، حكمه كنكاح المسلمين. حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق، فنكاحهم صحيح وكذلك طلاقهم صحيح. فقوله كنكاح المسلمين في الصحة أي حكم نكاح الكفار فيما يجب ويترتب في الصحة أي النفوذ وترتب أحكام الزوجية عليه كحكم نكاح المسلمين، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين. وجمهور العلماء على أن أنكحة الكفار صحيحة وتتعلق بها الأحكام المتعلقة بأحكام النكاح، لقوله تعالى عن أبي لهب وهو كافر وزوجته كذلك أم جميل كافرة، قال: وامرأته حمالة الحطب. وقال تعالى: وامرأة فرعون. وحقيقة الإغاثة تقتضي زوجية صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: غلدت من نكاح لا من سفاح. فلو تزوج المرتد كافرة ثم أسلم، فالذي ينبغي أن يقال هنا أن نقرهم على نكاحهم كالحرب إذا نكح نكاحا فاسدا ثم أسلم، فإن المعنى واحد. فدل ذلك على أن الكفار حكم أنكحتهم أنها صحيحة ويقرون على ذلك. ثم قال: ووقوع الطلاق لصدوره من أهله في محله كطلاق المسلم، يعني أنه صحيح، فلو طلق كافرا ثلاثا لم تحل له إلا بعد وطء زوج آخر. قال شيخ الإسلام: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها. وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام،